لعلمائنا وتيجان رؤوسنا. وأقول مرة أخرى أخجل والله إن كنت قد قسوت على من هم خير مني، ولكن لحرقة في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على كل حال. فيا خير الله اركبي، ويا أرض الله اشهدي، أن بحال القول قبل الفعل نقول جند الله معنا، الله معنا، الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال الكافرون أعلوا هبل أعلوا صليب، قلنا الله أعلى وأجل. فلبت الأبطال والسلاح للجنان رجال، صح النفير فلبت الأبطال والسلاح للجنان رجال، بالله درهم لقد عرفوا الهدى، لم تلهم دنيا الهوى والمال، لم يفنهم عسك السجون ونارها، كلا ولا كلا ولا قيد ولا أغلال، بل أسرجوا خيل المنية والحمال، لكم مثنى درب وبلال، بل أسرجوا خيل المنية والفدا، في الورى نال شهادة نعم ما قد نالوا، ملكهم في الخلد راض عنهم ولو بتلك ما نازل ومالوا، صح النبي صح النبي. كنتم مع وهاها.